بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نشرع في هذه الليلة إن شاء الله تعالى في التعليق على كتاب مهم يتعلق بمسألة المنهجية في طلب العلم وتحصيله، وكتاب هذا للشوكاني بعنوان أدب الطلب ومنتهى الأرع، كتاب مشهور بين فيه المصنف ما يتعلق به مسائل عدة، وهذه المسائل تعتبر كأصول وقواعد، لأن المنهجية وما يتعلق به السير في كيفية التحصيل، تحصيل العلم الشرعي، هذا هو في نفسه علم، ولذلك يطلب. فكتب أهل العلم المصنفات والمؤلفات من أجل أنه علم، لو لم يكن علما يقصد لما كان أهل العلم قد كتبوا فيه، بل نظموا فيه منظومات وكتبوا فيه بعض الكتب المختصرة وشرحت وحشى بعضهم على بعض تلك الشروح، هذا كله يدل على أن هذه المسألة تعتبر مسألة أصلية عنده، لأن العلم وطلب العلم كالبناء الحسي. إذا أراد الإنسان من حيث هو إنسان أن يبني بيتا، هل يمكن أن يبني بيتا دون أن يكون ثم خطة مرسومة؟ قطعا لا. فلو هجم على بناء بيت دون أن يرسم خطة واضحة بينة المعالم وما الذي سيترتب بعد النهاية ونحو ذلك، لقالوا هذا أحمق. لو هجم هكذا هجوما لقالوا ماذا؟ هذا أحمق. البناء العلمي المتعلق ببناء النفس هذا آكد، ولا فرق بين البناء الحسي والبناء النفسي، بل الثاني آكد من الأول، ودل ذلك على أن ثم خطط لابد من السير عليها. فلو لم يكن لطالب العلم، لو لم يكن له منهج واضح معين ذو معالم بالابتداء والانتهاء والأثناء، لن يصل إلى مرامه قطعا هذا. ولذلك أهل العلم ذكروا ذلك في كتبهم فيما يتعلق بالمنهجية وفيما يتعلق بالتراجم، فيذكرون فيما يتعلق به بالتراجم كيف طلب العلم وكيف بدأ وكيف نشأ إلى آخره، ودل ذلك على أنه مقصود من أجل ماذا؟ من أجل التأسي والاقتداء به، وهذا يجعلك تنظر في هذه التراجم بهذه النظرة. وثانيا ما يتعلق بهذه الكتب المصنفة في المنهجية، وهذه المنهجية كما ذكرت إنما تؤخذ عن أهل العلم، ولذلك يذكرون ما يتعلق بالأصول المتعلقة بذات الشخص من حيث الإخلاص والعمل بالعلم ونحو ذلك، ويذكرون ما يتعلق بالحفظ والكتب والمذاكرة، وهذا يدلك على أن المنهجية عندهم على مرتبتين: منهجية تتعلق بالنفس ويمكن أن نعبر عنها ببناء النفس، لأن العلم عبادة وهو داخل في مفهوم هداية التوفيق، فالسعي في تحصيل العلم هذا من قبيل هداية الدلالة والإرشاد، قد يحصل وقد لا يحصل، قد يستمع ويحفظ ويذاكر ولا يحصل العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي له مفهوم شرعي، له حقيقة شرعية، ودل ذلك على أنه ليس كل من طلب العلم حينئذ أثمر معه الطلب كذلك، فدل ذلك على أنه مبني على هداية التوفيق. إذن بناء النفس باعتبار ما يتعلق بمعاملة العبد أو الطالب مع ربه جل وعلا، ثم هذه تعتبر قاعدة أصلية ينبني عليها ما يتعلق بالحفظ والقراءة والتحصيل نحو ذلك. فكلامهم مبني على هاتين المقدمتين: ما يتعلق بالآداب النفسية المتعلقة بالعبادات، وثانيا ما يتعلق بمعاملة الشيخ والكتب والمذاكرة ونحو ذلك. وهذا جملته مر معنا في كتاب التذكرة، ويزيد هذا الكتاب أنه فصل أكثر فيما يتعلق ببعض المدارس، أو إن شئت أن تجعل طلبة العلم بطبقات، قسم طلبة العلم إلى 4 طبقات، الأولى المبتدئ والمتوسطة والثانية والثالثة، وجعل لكل من هذه الطبقات جعل لها منهجا خاصا أشبه ما يكون به منهج مقترح ليس متعينا، لأن هذه الكتب وما الذي يقرأه طالب العلم هذا يختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان، لكنه دائر في المشتهر. يعني أهل العلم إنما يدرسون الكتب التي خدمت وشرحت وحشي عليه ونحو ذلك، وأما المهجورة هذه الأصل عدم الاشتغال بها، هذا الأصل عند أهل العلم. حينئذ التعيين بعض هذه الكتب هذا يختلف من زمن إلى زمن، لأنه قد يشتهر قبل 100 سنة كتاب معين ثم يذهب فيشتهر بعده ماذا؟ كتاب آخر، فالاشتغال حينئذ يكون بماذا؟ بالمشتهر، يكون بالمشتهر. كل هذا سيأتي إن شاء الله تعالى التنصيص عليه في كلام المصنف رحمه الله. شوكاني ترجم نفسه أو ترجم لنفسه في كتابه البدر الطالع وذكر ترجمة النفيسة، وسار كثير من أهل العلم على هذا النحو، بمعنى أنهم يجمعون بين العلوم كما سترى وتسمع، ونحن نقرأ ترجمته من البدر الطالع وترجم لنفسه بقلمه لا نحتاج إلى زيادة. نأتي بأهم ما ذكره في الترجمة من أجل بيان كيف يسير أهل العلم في التلقي والتحصيل، وهذه التراجم مهمة لطالب العلم لأن فيه إعلاء للهمة. قال في البدر الطالع الجزء الثاني صفحة 768: محمد بن علي ابن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني مصنف هذا الكتاب، ولد حسب ما وجد بخط والده في وسط نهار يوم الاثنين 28 من شهر القعدة، هكذا في المطبوع القعدة دون ذي، سنة 73 و100 ألف. ولذلك هو متأخر، ترك الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى بمحل سلفه المتقدم ذكره في ترجمة والده، وهو هجرة شوكان نسبة إلى، ولذلك ينسب إليه الشوكاني، هجرة شوكان، ولذلك مدرسته قائمة إلى اليوم، هناك الشوكانيون موجود كتبه تدرس ومذهبه قائم. وكان إذ ذاك قد انتقل والده إلى صنعاء واستوطنها، ولكنه خرج إلى وطنه القديم في أيام الخريف، فولد له صاحب ترجمة هنالك ونشأ به بصنعاء، فقرأ القرآن على جماعة من المعلمين. قرأ القرآن أول ما بدأ، قرأ القرآن بمعنى حفظ القرآن، فقرأ القرآن على جماعة من المعلمين، وختمه على الفقيه حسن ابن عبد الله الهبل، وجوده على جماعة من مشائخ القرآن بصنعاء، ثم أراد أن يسرد بعض المحفوظات التي حفظها لا سيما ما يتعلق بحفظه قبل الشروع في الطلب، هكذا يعبرون، يحفظ قبل ماذا؟ الشروع فيه في الطلب. إذا ما هو الشروع في الطلب؟ الذي هو ممارسة الدراسة ذاتها، يسمى شروعا فيه في الطلب، والحفظ يكون كالمقدمة. قال ثم، يعني بعد حفظ القرآن، ثم حفظ الأزهار للإمام المهدي، أزهار كتاب في الفقه، ومختصر الفرائض للعصيفري، والملحة للحريري، والكافية والشافية لابن الحاجب، كافية في النحو والشافية في الصرف، حفظ الكافية والشافية لابن الحاجب، ومن حفظ الكافية انتهى. هذا يكون ماذا؟ في بعض البلدان لا تعرف الألفية، عندهم في اليمن مثلا قديما لا تعرف الألفية، وحتى إلى يومنا هذا في باكستان والهند يدرسون النحو لا يدرسونه على ألفية ابن مالك، بل لا تعرف، وإنما يقرؤون الكافية وشروحها، لا سيما شرح الجامع على الكافية. قال والكافية والشافية، الشافية فيه في الصرف، وهو قد ذكر فيما يأتي إن شاء الله تعالى معنى من حفظ لن يكون علم الصرف مجموعا عند الطالب إلا إذا حفظ الشافية، أو كلمة قريبة من هذا المعنى، والشافية هذه تعتبر حاوية جامعة ولها شروح متعددة. قال والتهذيب للتفتزاني، تهذيب هذا في المنطق، والتلخيص للقزويني، التلخيص الذي هو في علم البيان الذي نظمه السيوطي في عقود الجمال، الأصل الإيضاح أو الأصل التلخيص ثم بعد ذلك وضحه به بالإيضاح، وهذا كافي، هذا عالم الذي يحفظ التلخيص انتهى، وكذلك الكافية والشافية. انظر هذا فيه تفنن، فيه تفنن بمعنى أنه يجمع بين العلوم كلها، وهذا هو المعروف عند أهل العلم قاطبة، أن العلم إنما يكون بجمع شتات العلوم كلها، فيأخذ من كل علم أحسنه، وهذا المذكور هو أحسن ما يذكر يعني المشهور، فتحفظ ألفية بن مالك أو تحفظ الكافية، تحفظ الشافية أو تحفظ ما يقاربها، كل ذلك يعتبر دائرا في المحل الذي يعنيها العلم، أن يجمع بين سائر العلوم ما يأخذ من كل علم أحسنه. الكافية والشافية لابن الحاج، والتهذيب للتبتزاني، والتلخيص للقزويني، والغاية لابن الإمام، وبعض مختصر المنتهى لابن الحاجب، هذا في أصول الفقه، وهذا تنويع، ابن الحاجب هذا يعتبر مالكيا أو لا، فأصول الفقه المنتهى والمختصر له كتابان، المنتهى والمختصر وهو عمدة، ومنظومة الجزري ومنظومة الجزار في العروض، حتى العروض، وأداب البحث للعضد، ورسالة الوضع له أيضا، وكان حفظ، انظر هذه المتون تحفظ عند أهل العلم تحفظ، وهذا يدلك، هذا أمر عملي يدلك على أن الحفظ أساس، من لا يحفظ، طالب علم الذي لا يحفظ شيئا هذا ليس بشيء، ليس بشيء، صفر، بل تحت الصفر، إلا إذا آتاه الله تعالى فهما، فهما بمعنى أنه يسمع فتستقر المعلومات عنده، هذا نوع قليل موجود، ولذلك قيل المحل الشارح الجمع لا يحفظ شيئا، حتى قيل لا يحفظ القرآن، لا يحفظ القرآن، لكنه أوتي فهما دقيقا، ولذلك صارت شروحاته هي العمد، هي المعتمدة، فهذه كلها تحفظ وينظر فيها وتدرس، والعلم يكون دائرا عليها، العلم الانطلاق في العلم يكون من هذه المتون. يقول: وكان حفظه لهذه المختصرات قبل الشروع في الطلب. ماذا تفهم؟ ماذا تفهم؟ أنه قد يجمع، ليس كطلبة العلم اليوم، يجمع المحفوظات ويحفظ. طالب العلم متى ما وجد فرصة لأن يخزن فليخزن، لو لم يجد أحدا يقرأ عليه، لأنه سيأتي في وقت ما قد لا يستطيع أن يحفظ، هذا أمر مشترك، إما كبر في السن، وإما انشغال، وإما زوجة، وإما أولاد، وإما وإما، هذه كلها مشاغل، والمشغول لا يشغل، إذا انشغل الذهن حينئذ لا يمكن أن يحفظ، حفظه يكون ركيكا، لو حفظ يكون ركيكا، فوقت الفراغ هذا يعتبر فرصة ذهبية، بل هو أغلى من الذهب، فيحفظ بعد ذلك يفتح الله تعالى عليه بما يفتح، لأن أهل العلم وإن جعلوا العلم محصورا في التلقي مشافهة، إلا أنهم جعلوا مرتبة ثانية، وهو عند عدم من يلقن العلم يرجع إلى الكتب، لا إشكال، لسيما العلوم التي تكون في مرتبة علوم الآلة كالنحو والصرف نحو ذلك، لأنه لو حصل خلل في هذه العلوم لن يكون خللا كبيرا، لسيما إن أوتي فهما قويا. قال: وكان حفظه لهذه المختصرات قبل الشروع في طلبه، وبعضها بعد ذلك، ثم قبل شروعه في الطلب كان كثير الاشتغال بمطالعة كتب التواريخ، وفي نسخة التاريخ، ومجاميع الأدب من أيام كونه في المكتب. هذه المطالعات مطالعات خاصة، وهو قد طالعها قبل ماذا؟ قبل الشروع في الطلب، يعني ثم قراءات لطالب العلم لابد أن يجعلها نصب عينيه، ولو لم يشرع في القراءة على أهل العلم، لسيما ما يتعلق بالتراجم والآداب وما يتعلق بالسيرة النبوية ونحو ذلك، هذه لا تحتاج إلى شرح، لا تحتاج إلى أن يأخذ الكتاب ويقرأه على عالمه، بل هو الذي يطلع به بنفسه، وما أكثر كتب التراجم، لسيما أن طالب العلم أحوج ما يكون إلى ما يقوي همته، ومن أنفس ما يكون مما يقوي الهمة عند أهل العلم هو النظر في تراجم العلماء، لكن ينظر باعتبار ماذا؟ أن يستفيد في مثل هذا الموضع، لا أن يقتدي في الأحكام الشرعية، ليس لي للتأسي، وإنما ينظر فيها باعتبار أن يستفيد هذه الجمل وهذه المعاني وما يحرك النفس وما يقوي الهمة. فشوكان هنا يقول: ثم قبل شروعه في الطلب كان كثير الاشتغال بمطالعة كتب التواريخ، وهذه كذلك الحفظ، ثم كتب في التاريخ وفي التراجم، ولسيما هذه الكتب دائما تكون مطولات، ليست مجلدا أو مجلدين إلا قليل، كالسير، سير أعلام النبلاء ونحوه، وهذه قد لا يجد طالب العلم في المستقبل أن يقرأها أيضا، لأنه سيشتغل بما هو أولى، حينئذ وقتها هو وقت التأصيل، لابد أن ينظر في ماذا؟ في محفوظ يحفظه، وفي كتاب يقرأه، وكذلك ما يتعلق به هذه القراءة المجردة، قراءة المجردة، ويتعلم حينئذ كيف يقرأ وكيف يستفيد من هذه الكتب، هذا فن آخر. قال: فطالع كتبا عدة ومجاميع كثيرة، ثم شرع في الطلب، وقرأ على والده في شرح الأزهار وشرح الناظري لمختصر العصيفري، وقرأ في شرح الأزهار أيضا على السيد العلامة عبد الرحمن بن قاسم المداني، والعلامة أحمد ابن عامر الحدائي، والعلامة أحمد ابن محمد ابن الحزاري، وبه انتفع في الفقه، وعليه تخرج، وطالت ملازمته له نحو 13 سنة، 13 سنة، وكرر عليه قراءة شرح الأزهار وحوش التكرار. طالب العلم اليوم إذا قرأ كتابا قال انتهينا، ما يحسب انتهي من الكتاب، وإذا قيل ارجع مرة أخرى قال لا سلام عليكم. وكرر عليه قراءة شرح الأزهار وحواشيه، وقرأ عليه بيان ابن مظفر وشرح النظري وحواشيه، وفي أيام قراءته في الفروع شرع في قراءة النحو، فقرأ الملحة وشرحها على السيد العلامة إسماعيل ابن الحسن ابن أحمد ابن الحسين ابن الإمام القاسم ابن محمد، وقواعد الإعراب وشرحها للأزهري والحواشي جميعا على العلامة عبد الله بن إسماعيل النهمي، وشرح السيد المفتي على الكافية على العلامة القاسم ابن يحيى الخولاني، والعلامة عبد الله بن إسماعيل النهمي، وأكمله من أوله إلى آخره على كل واحد منهما، وقرأ الشرح الخبيص على الكافية وحواشيه على العلامة عبد الله بن إسماعيل النهمي من أوله إلى آخره. حواشي تقرأ على أهل العلم، وكذلك قرأه من أوله إلى آخره على شيخنا العلامة القاسم ابن يحيى الخولاني، وقرأ شرح الجامي من أوله لآخره، هذا على الكافية، وقرأ شرح الرضي على الكافية مشهور، وهو الذي يقرأ تمت في الهند وباكستان هناك، على العلامة القاسم بن يحيى الخولاني، وبقي منه بقية يسيرة، وقرأ شرح الشافية للطف الله الغياث جميعا على العلامة القاسم بن يحيى الخولاني، وقرأ شرح عيسى غوجي للقاضي زكريا على العلامة عبد الله بن إسماعيل النهمي جميعا، شرح عيسى غوجي منطق، وشرح التهذيب للشيرازي واليزدي على شيخ العلامة القاسم بن يحيى الخولاني من أولهما إلى آخرهما، وشرح الشمسية للقطب حاشيته للشريف على شيخ العلامة الحسن بن إسماعيل المغربي، شمسية في المنطق، واقتصر على البعض من ذلك، وشرح التلخيص، يعني قرأ شرح التلخيص المختصر للسعد مطبوع هذا موجود، وحاشيته للطف الله الغياث على العلامة القاسم ابن يحيى الخولاني، سعد شرح التلخيص شرحين مختصر ومطول كلاهما مطبوع. قال: وحاشيته للطف الله الغياث على العلامة القاسم يحيى الخولاني جميعا ما عدا بعض المقدمة، فعلى العلامة علي بن هادي عرهم، والشرح المطول للسعد التفتزاني أيضا قرأه، وحاشيته للشلبي وللشريف، أما المطول فجميعه قرأه جميعا، وكذلك حاشية الشلبي، وأما حاشية الشريف فما تدعو إليه الحاجة، وقرأ الكافلة وشرحه لابن لقمان على العلامة عبد الله بن إسماعيل النهمي جميعا، وشرح الغاية على العلامة القاسم ابن يحيى الخولان، وحاشيته للسيلان، وشرح العضد على المختصر، وحاشيته للسعد وما تدعو الحاجة إليه من سائر الحواشي، وكمل ذلك على العلامة الحسن ابن إسماعيل المغربي، وشرح جمع الجوامع للمحل، وحاشيته لابن أبي الشريف على شيخه السيد الإمام عبد القادر بن أحمد، وكذلك شرح القلائد للنجري، وشرح المواقف العضدية للشريف اقتصر على البعض من ذلك، وقرأ شرح الجزرية على العلامة هادي بن حسين القاري، وقرأ جميع شفاء الأمير حسين على العلامة عبد الله بن إسماعيل النهمي، شفاء الأمير الذي ألف عليه الأوامع، وسمع وائله على العلامة عبد الرحمن بن حسن الأكوع، وقرأ البحر الزخار وحاشيته وتخريجه، وضوء النهار على شرح الأزهار على السيد العلامة عبد القادر بن أحمد ولم يكمله، وقرأ الكشاف وحاشيته للسعدي، كشاف للزمخشن عن التفسير كاملا، وحاشيته للسعدي، وبعد انقطاعها حاشيته للسراج مع مراجعة غير ذلك من الحواشي على شيخ العلامة الحسن ابن إسماعيل المغربي، وتم ذلك إلا فوتا يسيرا في آخر الثلث الأوسط. هذا كله يعتبر قراءة دراسة، ولا شك أن هذا منهج عظيم. هذا الجمع انظر وتأمل دراسته أكثر في علوم الآلة، صحيح أكثر ما سمعته إنما هو في علوم الآلة، وهذا هو الأصل. ثم انتقل إلى بيان المسموعات، فرق بين المقروءات وبين المسموعات. المسموعات هذه تتعلق بالأحاديث ونحوها، بعض الكتب، ويكون المقصد منها طلب السند، طلب السند، لكن التأصيل إنما يكون في المقروءات، الكتب التي تحفظ والكتب التي تدرس. قال بعد ذلك: وسمع البخاري من أوله إلى آخره على السيد العلامة علي بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن أحمد بن عامر، فرق بين قرأ وبين سمع. وسمع صحيح مسلم جميعا وسنن الترمذي جميعا وبعض موطأ مالك وبعض شفاء القاضي عياض على السيد العلامة عبد القادر بن أحمد، وكذلك سمع منه بعض جامع الأصول وبعض سنن النسائي وبعض سنن ابن ماجه، وسمع جميع سنن أبي داود وتخريجها للمنذري وبعض المعالم للخطابي معالم السنن، وبعض شرح ابن رسلان على العلامة الحسن ابن إسماعيل المغربي، وكذلك بعض المنتقى لابن تيمية على السيد عبد القادر بن أحمد، وكذلك سمع شرح بلوغ المرام على العلامة الحسن ابن إسماعيل المغربي وفات بعض من أوله، وكذلك سمع على العلامة عبد القادر ابن أحمد بعض فتح الباري، فتح الباري، وعلى الحسن ابن إسماعيل المغربي بعض شرح مسلم للنووي وبعض شرح العمدة على العلامة القاسم ابن يحيى الخولاني والتنقيح في علوم الحديث على العلامة الحسن ابن إسماعيل المغرب والنخبة وشرحها على العلامة القاسم ابن يحيى، وبعض ألفية الزين العراقي وشرحها له على العلامة عبد القادر ابن أحمد، وجميع منظومة الجزار وجميع شرحها له في العروض على شيخنا المذكور، وشرح آداب البحث وحواشيه على العلامة القاسم ابن يحيى الخولاني، والخالدية في الفرائض والضرب والوصايا والمساحة، وطريقة ابن الهايم في المناسخة على السيد العارف يحيى ابن محمد الحوثي، وبعض صحاح الجوهري، وبعض القاموس على السيد العلامة عبد القادر ابن أحمد مع مؤلفه الذي سماه فلك القاموس. هذا ما أمكن سرده من مسموعات صاحب الترجمة ومقرؤاته، هذا ما أمكن، هو كاف، بعضه كاف، بعضه كاف في جعل الطالب أن يكون ماذا؟ أن يكون قد حصل ما هو مفتاح ليواصل التحصيل. العلم لا يؤخذ كله على أهل العلم، العلم لا يؤخذ كله على أهل العلم، إنما يؤخذ ما يستعان به على المواصلة في القراءة والبحث والنظر. هذا ما أمكن سرده من مسموعات صاحب الترجمة ومقرؤاته. انظر فرق بين المسموعات وبين المقرؤات. المسموعات هذه لا يستفاد منها علما، لا يستفاد منها علما، وإنما يستفاد منها اتصال السند، قد كان فيما سبق تضبط، نعم فيما سبق حجر من قبله، يستفاد منها أن الطالب يقرأ نسخته على نسخة مقروءة على عالم، وهكذا السلسلة، ليس كالشأن فيه هذا العصر يأخذ نسخة من المكتبة وتقرأ عليه، قل هذا ما لا فائدة فيه، هذا ضياع وقت. وإنما كان في السابق يقرأ الطالب على شيخ عنده نسخة مضبوطة عن شيخ، وهكذا الشيخ ضابط نسخة على شيخ، كل ذلك مضبوط به بالكتابة. قال: وله غير ذلك من المسموعات والمقروءات. وأما ما يجوز له من روايته بما معه من الإجازات فلا يدخل تحت الحصر، إجازات كاسمها إجازات، فلا يدخل تحت الحصر كما يحكي ذلك مجموع أسانيده، كما يحكي ذلك مجموع أسانيد، إجازة يذهب بالتلفون تصل فيه ماذا؟ قل له أرسل لك إجازة أجزتك بجميع الكتب 60,000 كتاب وقد لا يعي أسماءها فضلا عما فيها، فالإجازات هذه كلام فارغ. وكانت قراءته لما تقدم ذكره في صنعاء اليمن، ولم يرحل لأعذار أحدها عدم الإذن من الأبوين، وقد درس في جميع ما تقدم ذكره، أخذ فبلغ، تتعلم النحو فعلم النحو، تتعلم الأصول فعلم الأصول، وهكذا، وقد درس في جميع ما تقدم ذكره وأخذه عنه الطلبة، وتكرر أخذهم عنه في كل يوم من تلك الكتب. هذا منهاج الآن، وأكثر العلم تجدهم على هذا النحو. تستفيد من هذه التراجم أن الطالب يتعلم ويعلم ولو كان طالبا، ولو كان طالبا. وكثيرا ما كان يقرأ على مشايخه، وكثيرا ما كان يقرأ على مشايخه، فإذا فرغ من كتاب قراءة أخذه عنه تلامذته. يعني يقرأ فيعلم مباشرة. اليوم قد لا يستطيع الطالب أن يدرس كتابا ثم يعلمه، لماذا؟ لأنه درسه في الغالب، إلا من رحم ربك، لابد من استثناء، درسه لكنه لم يضبطه. وفرق بين أن يدرس كتاب وبين أن يضبط كتاب. ليس كل من درس كتابا ضبطه، صحيح أو لا؟ حينئذ إذا درس كتابا هو يعلم من نفسه أنه ماشي الحال، يعني لم يضبط، حينئذ لا يستطيع أن يدرسه. لو قيل لو درس الكتاب قال لا حتى أنتهي، حتى أنتهي، يعني الأجرمية يضبطها ولا يستطيع أن يدرسها، وهذا خلل. إذا كان لا يستطيع تدريس المتن الذي انتهى منه، هذا يعتبر أنه شهد على نفسه بعدم الضبط، عدم الضبط. هذا يدل على أن ثم خللا عنده، وإلا لو فهمه حق الفهم لاستطاع أن يبلغ، لأن المعلم قد يكون ناقلا، لا يلزم من ذلك أن يجتهد، يقول والصواب كذا والصواب كذا، لا، ليس بلازم، وإنما ينقل العلم كما أخذه. ولذلك المعلم قد يكون ناقلا، وهذا كثير ما كان يوجد عند المتقدمين. ولذلك تقرأ في بعض التراجم أنه جلس وعمره 16 عاما، جلس يدرس النحو ويدرس الصرف، لا سيما هذه العلوم التي لا تتعلق بالترجمة، ويدرس كذلك الفقه، لكنه فقه مذهبي، بمعنى أنه يصور المسألة كما هي، وهذا مذهب الشافعي، هذا مذهب الحنبلي الآخرين، ولا يدخل هو ناقل. هذا لا إشكال فيه، هذا جيد، هذا أول العلم، أول العلم أن تكون ناقلا. ثم بعد ذلك إذا ترقيت وصرت أهلا للنظر وترجح بنفسك لا إشكال، لكن قبل ذلك لا، طالب يكون مقلدا، يكون ناقلا عن أهل علمه. فدل ذلك على أن المتقدمين وإلى زمن متأخر الشوكاني أنهم كانوا يفرقون بين أن يكون ناقلا للعلم وبين أن يكون مجتهدا، أن يكون مجتهدا مرجحا بين المسائل. وكثيرا ما كان يقرأ على مشايخه فإذا فرغ من كتاب قراءة أخذه عنه تلامذته، بل ربما اجتمعوا على الأخذ عنه قبل أن يفرغ من قراءة الكتاب على شيخ، علموا أنه متقن، علموا أنه متقن، فإذا درس درس، إذا درس درس. وكان تبلغ دروسه في اليوم والليلة إلى نحو 13 درسا، منها ما يأخذه عن مشايخه ومنها ما يأخذه عنه تلامذته. يعني هو طالب عنده ماذا؟ عنده طلاب، عنده طلاب. واستمر على ذلك مدة حتى لم يبق عند أحد من شيوخه ما لم يكن من جملة ما قد قرأه صاحب ترجمة، يعني أخذ كل ما عند أهل العلم، بل انفرد بمقروآت بالنسبة إلى كل واحد منهم على انفرادهم، إلا شيخه العلامة عبد القادر ابن أحمد، فإنه مات ولم يكن قد استوفى ما عنده. ثم إن صاحب الترجمة فرغ نفسه لإفادة الطلبة، فكانوا يأخذون عنه في كل يوم زيادة على 10 دروس في فنون متعددة، وارتمع منها في بعض الأوقات التفسير والحديث والأصول والنحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق والفقه والجدل والعروض، كل هذه كان يدرسها. هذه مدرسة جامعة، هذه موجودة في عالم واحد، في عالم واحد يدرس هذه كلها. وكان في أيام قراءة، هذا يدل على أن هذه جامعات الدراسة اليوم الأكاديمية، هذه من أفسد ما يكون على العلم، أخرجوا العلم من المساجد فأفسدوه. قالوا ماذا؟ قالوا هذا هؤلاء الذين يجلسون صباح مساء يدرسون، حينئذ إذا جاءت الوظائف ماذا يصنعون؟ قالوا إذا ننقل هذه، هكذا هذا صحيح ثابت، ننقل هذه المجالس إلى هذه الجامعات، حينئذ يأخذ ماذا؟ يدرس ويأخذ شهادة ويتوظف يعمل، حينئذ بدأت الكتب تتقلص حتى وصلت إلى المذكرات، فما بقي فيها لا طالب ولا عالم، صارت مجرد عن أهل العلم، وهذا إفساد عظيم، هذا إفساد عظيم. لذلك هؤلاء دائما هم محل للجهل، قال: وكان في أيام قراءته على الشيوخ وإقرائه لتلامذته يفتي أهل مدينة صنعاء، بل ومن وفد إليها، بل ترد عليه الفتاوى من الديار التهامية، وشيوخه إذ ذاك أحياء، وكادت الفتية تدور عليه من عوام الناس وخواصهم، واستمر يفتي من نحو 20 من عمره. هكذا إذا كان يحفظ قبل أن يبدأ السن البلوغ وحفظ هذه المتون كلها، إذن ماذا بقي؟ ما بقي إلا أن يدرس فيتعلم ويذاكر ويحصل، إذن لن يبلغ 20 إلا هو قد صار أهلا للفتوى. واستمر يفتي من نحو 20 من عمره فما بعد ذلك، وكان لا يأخذ على الفتية شيئا تنزها، فإذا عوتب في ذلك قال: أنا أخذت العلم بلا ثمن فأريد إنفاقه كذلك. هؤلاء جعلوه مرتبطا بالشهادات، إذن لابد من ماذا؟ لابد من ثمن. فإذا عوتب في ذلك قال: أنا أخذت العلم بلا ثمن فأريد إنفاقه كذلك. وأخذ عنه طلبة كتبا غير الكتب المتقدمة مما لا طريق له فيها إلا الإجازة، وهي كثيرة جدا في فنون متعددة، بل أخذ عنه في فنون دقيقة لم يقرأ في شيء منها، كعلم الحكمة التي منها علم الرياضي والطبيعي والإلهي، كعلم الهيئة وعلم الوضع. يعني بعض العلوم قد يكون لم يقرأها على أهل العلم، لكن من حصل علوم الآلة حينئذ استطاع أن يوظفها فيتعلم علما جديدا، هذا لا إشكال، فليس بلازم. ولذلك قد تقرأ كتابا وتدرس كتابا غيره لم تقرأ، لكنه في الفن إذا ضبطت الزاد مثلا تستطيع أن تدرس الدليل أي كتاب في الفقه الحنبل، هذا إذا ضبطت لا إذا درست. قد تدرس الزاد ولن تستطيع أن تدرس الزاد، لكن المراد ماذا؟ ضبط المسائل، ضبط المسائل، إذن يدرس كل كتاب في الفن. وهكذا ليس بلازم أن يعتكف على الكتاب ذاته، هو أفضل وأحسن لسيما إذا كان هو المشهور، لكن يكون بتمكنه في المتن أعطاه قوة أن يشرح أي كتاب آخر، وهذا من ضوابط الضبط. قال: وصنف تصانيف مطولات ومختصرات، وذكر جملة منها، إلى أن قال: وقد كان جميع ما تقدم من القراءة على شيوخه في تلك الفنون وقراءة تلامذته لها عليهم مع غيرها، وتصنيف بعض ما تقدم تحريره قبل أن يبلغ صاحب ترجمة 40 سنة، يعني كل ما سبق قبل أن يصل إلى 40، بل درس في شرحه للمنتقى قبل ذلك، لأنهم كانوا في القديم ماذا؟ يمنعون الطالب كأدب، يمنعون الطالب أن يتصدر قبل 40، يرون أن هذا قبيح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي عمره 40 سنة إلى آخره، باب القياس، هو فاسد ليس بصواب، بل هو مرتبط به بالعلم، متى ما تعلمه حينئذ جاز له أن يعلمه، بل درس في شرحه للمنتقى قبل ذلك، وترك التقليد واجتهد رأيه اجتهادا مطلقا غير مقيد. هو معروف الشوكاني فيما يتعلق بالاجتهاد والإجماع، وسيذكر شيئا في هذا الكتاب من هذه الأصول، وهو قبل 30، وكان منجمعا عن بني الدنيا، لم يقف بباب أمير ولا قاض ولا صاحب أحد من أهل الدنيا، هذا من مزايا، ولا خضع لمطلب من مطالبها، بل كان مشتغلا في جميع أوقاته بالعلم درسا وتدريسا وإفتاء وتصنيفا، عائشا في كنف والده رحمه الله، يعني حياته كلها في العلم صباحا مساء. حينئذ الدنيا ماذا؟ طالب علم على نوعين، طالب علم تدخل عليه الدنيا، حينئذ الأصل عنده ماذا؟ العلم، يقال له ماذا؟ لا تنسى نصيبك من الدنيا. وطالب العكس الأصل عنده ماذا؟ أنه يذهب ويأتي، فيقال له لا تنسى نصيبك من الحفظ، لا تنسى نصيبك من الدراسة، يعني الفرق بين النوعين، فرق بين طالب علم يجعل وقته كله صباح مساء، تفكيره وحياته وقيامه ونومه كله في ماذا؟ في العلم، ماذا يقرأ وماذا يحفظ بقي عليه لم يراد إلى آخره، حياته كله في العلم، وحينئذ يحتاج أن يقال له ماذا؟ لا تنسى نصيبك من الدنيا. ولكن إذا كان لا يكون إلا منسرحا مع أمور الدنيا ذاهبا آتي إلى آخره، فيقال له لا تنسى نصيبك من العلم. وابتلي قال راغبا في مجالسة أهل العلم والأدب وملاقاتهم والاستفادة منهم وإفادتهم، وابتلي بالقضاء في مدينة صنعاء بعد موت من كان متوليا للقضاء الأكبر بها، وهو حال تحرير هذه الأحرف مستمر على ذلك، يعني كان قاضيا ولم يدع الاشتغال بالعلم، وكان وإن كان اشتغاله الآن بالنسبة إلى ما كان عليه ليس شيئا، يعني خف، هذا أمر طبيعي، لم يكن مشتغلا بشيء ما فاشتغل بالقضاء، حينئذ قل نصيبه، وكان دخوله في القضاء وهما بين 30 و40. وذكر ما يتعلق به ممارسة الشعر وديوانه إلى آخره. توفي في شهر جماد الآخرة 1250. إذن هذا جملة ما يتعلق به المصنف. قال المؤلف: أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أحمدك، زاد هنا المصحح ربي، كأنه لا يصح إلا بذلك وليس بلازم. أحمدك لا أحصي ثناء عليك، هذا معنى صحيح لأنه يخاطب ربه، إذن لا إشكال فيه. أحمدك أي أثني عليك، وهذا جار على ما هو معلوم ومستقر، بل حكى الإجماع عليه ابن حجر أن أهل العلم استقر عنده ماذا؟ العمل في الافتتاح والكتب بالبسملة والحمدلة، والحمد كما هو معلوم متعلق به بالثناء، ثناء ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، كما قال ابن تيمية في الفتاوى الجزء الرابع عشر صفحة 312. والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، مع المحبة هذا قيد احترازا عن المدح، فإن كل منهما فيه ماذا؟ فيه ذكر للمحاسن، لكن المدح يكون باللسان وقد يبغضه بقلبه ولا يلزم منه ماذا؟ المحبة والتعظيم، ولكن الحمد لابد منه. إذا فرق بينهما، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، كما أن الذم يكون على مساويه مع البغض له الذم. وقال في الفتاوى الجزء السادس صفحة 84: والحمد نوعان، حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر، وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله. هذا الذي نرد به دائما على التخصيص، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، حصره في ماذا؟ في الإحسان الإنعام. أقول لا، بل يحمد على الأمرين معا، وهذا الذي عناه في هذا الموضع. الحمد نوعان، حمد على إحسانه إلى عباده، قيدوا التعريف بهذا النوع، وهو من الشكر، وحمد لما يستحقه هو بنفسه ولو لم يكن فيه إحسان، ولو لم يكن فيه إحسان من نعوت كمال. وهذا الحمد لا يكون إلا على ما هو في نفسه مستحق للحمد، وإنما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال، وهي أمور وجودية، أمور وجودية. فإن الأمور العدمية المحضة لا حمد فيها ولا خير ولا كمال، إذا شيء موجود، وهذا يرد فيه على ماذا؟ على المبتدعة الذين جعلوا الصفات كلها نفي سلوب فقط، ولا خير ولا كمال. ومعلوم أن كل ما يحمد فإنما يحمد على ما له من صفات الكمال، فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق، والذي منه ما يحمد عليه هو أحق به بالحمد، فثبت أنه المستحق للمحامد الكاملة، وهو أحق من كل محمود بالحمد والكمال من كل كامل، وهو المطلوب، وهو المطلوب. إذن كل ما كان من الخالق جل وعلا فهو مستحق للحمد، سواء كان اتصف بصفات كمال أو كان محسنا إلى العباد. قال: أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذه جملة عظيمة، ولذلك استقر كلامه أو ما أتى به شوكاني هنا على هذا المعنى. شوكاني كما رأيت من ترجمته يعتبر بيانيا، ويعتبر من أهل اللغة، يعتبر من أهل اللغة، جمع بين العلوم كلها. وهذا فيه اقتباس من حديث عائشة الذي رواه مسلم وغيره، قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم، وهما منصوبتان. أخذ بعض المعاصرين ماذا؟ أنهما ملتصقتان، والحديث أعم، وإنما المراد في الحديث أو الإشارة أو ممكن أن يستنبط ماذا؟ أنهما متقاربتان، يعني القدم تكون قريبة من القدم، لا يلزم من ذلك ماذا؟ الالتصاق. بعضهم يظن ماذا؟ أنه إذا سجد لابد أن يلصق قدميه، لا، ليس بلازم. والاستدلال بهذا الحديث لا يدل على هذا، لأن هذا فرض، قالت وضعت يدها على قدميه وهما منصوبتان، إذن متقاربتان، ليس المراد أنهما ملتصقتان، صحيح أو لا؟ هذا الحديث سلامه فيه شيء من النظر، لأن بعض يرى أن الالتصاق أنه هو السنة، وأنه لو فرق ولو قليلا بين القدمين لا يكون مصيبا للسنة. لا، ليس بالصواب، لأنه ليس فيه إلا هذا الحديث فقط، والحديث كما ترى ماذا؟ وهما منصوبتان، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، حديث عام، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال النووي: قوله لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي، وهذا قائله من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لا أحصي ثناء عليك، أي لا أطيقه ولا آتي عليه، وقيل لا أحيط به. وقال مالك، الإمام مالك رحمه الله تعالى، معناه لا أحصي نعمتك، لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك، وإن اجتهدت في الثناء عليك. هذا كلام مالك رحمه الله. وقوله أنت كما أثنيت على نفسك اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء، وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقته، ورد للثناء إلى الجملة دون التفصيل والإحصاء والتعيين، فوكل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. وكما أنه لا نهاية لصفاته لا نهاية للثناء عليه، هذه جملة طيبة، لا نهاية لصفاته، إذن الثناء متعلق بماذا؟ بالصفات، إذن لا نهاية لي للثناء، ولذلك قال لا أحصي ثناء عليك، لأن الثناء تابع للمثنى عليه، وكل ثناء أثنى به عليه وإن كثر وطال وبولغ فيه فقدر الله أعظم وسلطانه أعز وصفاته أكبر وأكثر وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ. وفي هذا الحديث دليل لأهل السنة في جواز إضافة الشر إلى الله تعالى كما يضاف إليه الخير، لقوله أعوذ بك من سخطك ومن عقوبتك، والله أعلم. انتهى كلام النووي. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد الجزء 23 صفحة 350، قال أبو عمر في قوله أنت كما أثنيت على نفسك دليل على أنه لا يبلغ وصفه، وأنه لا يوصف إلا بما وصف به نفسه تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره. يعني هذا الحديث يصلح ماذا؟ دليلا للقاعدة المتفق عليه بين أهل السنة والجماعة، وهي أن الصفات توقيفية. لا أحصي ثناء عليك بمعنى ماذا؟ أني لا أطيق أن أثني عليك، فما جاء من الكتاب والسنة حينئذ كان متوقفا عليه. هذا استدلال جيد من أبي عمر. قال دليل على أنه لا يبلغ وصفه، لا يستطيع ولا يحيط، وأنه لا يوصف إلا بما وصف به نفسه تبارك اسمه وتعالى جده. قال ابن القيم في الصواعق المرسلة الجزء الثالث صفحة 983، فإن المخلوق يعلم من الخالق صفة بعد صفة، لا يعلم جملة كاملة، إنما يعلم ماذا؟ صفة بعد صفة. وقد قال أعلم الخلق به لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لماذا؟ قال ابن القيم: هذا لكثرة أسمائه وصفات كماله ونعوت جلاله، ومنها ما بلغه الخبر ومنها ما لم يبلغه الخبر. حينئذ إذا أثنى يثني بماذا؟ بما ثبت نصا كتابا أو سنة أو إجماعا، وما لم يبلغه حينئذ يكل علمه إلى الله تعالى، وهذا لكثرة أسمائه وصفات كماله ونعوت جلاله. وقال بعد ذلك صفحة 1023 نفس المجلد: وهل كان رب العالمين أهل الثناء والمجد، وهل كان رب العالمين أهل الثناء والمجد إلا بأوصاف كماله ونعوت جلاله وأفعاله وأسمائه الحسنى، وإلا فبماذا يثني عليه المثنون؟ يثني بماذا؟ بما ثبت من أسمائه وصفاته. وبماذا يثني على نفسه أعظم مما يثني به عليه جميع خلقه؟ لم يكن إلا بأسمائه وصفاته. ولأي شيء يقول أعرف الخلق به لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك؟ أثنيت على نفسك، أين أثنى؟ والكتاب والسنة مما أخبرنا به وما لم يخبرنا. قال: ومعلوم أن هذا الثناء الذي أخبر أنه لا يحصيه لو كان بالنفي لكان هؤلاء أعلم به منه. يعني الجهمية والمعتزلة عندهم ماذا؟ السلوب، كذلك لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت، هذا نفي أو لا نفي. لو كان إثبات الصفات هو النفي لأمكن إحصاؤه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء عليك، ودل ذلك على أن هذه أمور وجودية كما عبر ابن تيمية السابق وليست بأمور عدمية. العدم هذا أسهل ما يكون من إحصاء. قال وأشد إحصاء له، فإنهم نفوا عنه حقائق الأسماء والصفات نفيا مفصلا، وذلك مما يحصيه المحصي بلا كلفة ولا تعب ولا تعب، وقد فصله النفاة وأحصوه حصروه. وفي الحديث إثبات النفس لله تعالى، قال كما أثنيت على نفسك، هذه مسألة مهمة يجهل بعض طلبة العلم. قال ابن تيمية في فتاوى الجزء التاسع صفحة 292 ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نفسك ما المراد بالنفس هنا؟ قال ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه، ذاته وعينه يعني الله بذاته وأسمائه وصفاته يسمى نفسا، يسمى نفسا، كما يقال رأيت زيدا نفسه وعينه، رأيت زيدا نفسه وعينه، رأيت زيدا نفسه يعني ذاته بصفاته وعلى ما هو عليه، صحيح؟ أو الذات مجرد عن الصفات؟ لا، مراد به الأول. كذلك الله نفسه بمعنى الذات متصفة بسائر الصفات. وقد قال تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هذا قول عيسى، تعلم ما في نفسي، والقائل عيسى ولا أعلم ما في نفسك، الله عز وجل مبتدع يقول ماذا هو المشاكلة، وهذا باطل. وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال تعالى ويحذركم الله نفسه، جاءت في مواضع، جاءت في مواضع. وفي الحديث الصحيح أنه قال لأم المؤمنين لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزن بما قلتيه لوزنتهن، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله رضا نفسه أي ذاته المتصفة بصفات الكمال، سبحان الله مداد كلماته. وفي الحديث الصحيح الإلهي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، مقابلة مقابلة، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فهذه المواضع يقول ابن تيمية، فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه، الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته، يعني اسم مسماه الذات والصفات معا. وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، يعني كالرحمة، الرحمن هذا دل على صفة، الرحمة زائدة على الذات ليست هي عين الذات، زائدة على الذات، إذا من قبيل الصفات أو لا؟ ابن تيمية لا يرى أنها من قبيل الصفات، وإنما اسم مسماه الذات وجميع الصفات، ليست صفة واحدة زائدة على الذات، فرق أو لا؟ أدركتم؟ قالوا طائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات، أنها الذات المجردة عن الصفات، وكلا القولين خطأ. إذن كم قول في المسألة؟ ثلاثة أقوال. قول الأول النفس أي الذات المتصفة بسائر الصفات، الثاني أنها صفة زائدة على الذات، ثالث أنها الذات المجردة. الذات المجردة هذا لا ينسب لأحد من أهل العلم، وأما كونها صفة فهذا منسوب لي ابن خزيمة، بل نص عليه، نص عليه. قال في درء التعارض الجزء العاشر صفحة 308 ومعلوم أن نفس الله التي هي ذاته المقدسة الموصوفة بصفات الكمال، هذا تفسير للنفس، ليست مثل نفس أحد من المخلوقين، ليست مثل نفس أحد من المخلوقين. وقد ذهب طائفة من المنتسبين إلى السنة من أهل الحديث وغيرهم، وفيهم طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما، إلى أن النفس صفة من الصفات، نفس صفة من الصفات، والصواب أنها ليست صفة، ليست صفة، بل نفس الله هي ذاته سبحانه الموصوفة بصفاته سبحانه، وذلك لأنه بإضافته إليه قطع المشاركة، يعني ليس ثم إرادة كالرحمة والعلم وسائر الصفات. فكذلك لما أضاف إليه علمه وقوته ووجهه ويديه وغير ذلك قطع بإضافته إليه المشاركة، فامتنع أن شيئا من ذلك من جنس صفات المخلوقين، كما امتنع أن تكون ذاته من جنس ذوات المخلوق. إذن إثبات النفس ثابت، وابن خزيمة كما ذكرت أثبت ماذا؟ أنها صفة زائدة على الذات، بمعنى أنها صفة من الصفات. ولذلك قال في كتاب التوحيد الجزء الأول صفحة 11: فأول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا جل وعلا في كتابنا هذا ذكر نفسه، أو ذكر نفسه، أول ما نبدأ ذكر نفسه جل رب عن أن تكون نفسه كنفس خلقه، وعز أن يكون عدما لا نفس له. إذن جعلها من قبيل الصفات، جعلها من قبيل الصفات، حينئذ صارت المسألة ماذا؟ قابلة للأخذ والعطاء، بمعنى أنها محتملة. ولذلك ابن تيمية قال جمهور العلماء. قال هنا: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأصلي وأسلم على رسولك وآله، يعني آله الرسول، ولم يسمه ورسولك يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك التثبيت والهداية، وأعوذ بك من الخذلان والغوايا، فتح الغين، غوايا، غوى الرجل يغوي غيا، هذه اللغة الفصيحة المعروفة واقتصر عليها الجوهري. قال أبو عبيد: ويقول بعضهم غوي يغوى كرضي غوا وليست بالمعروفة، وغواية بالفتح ولا يكسى، غواية غواية بالفتح ولا يكسى، هو مصدر غوى يغوي، فهو غاو أي ضل وخاب وفسد، يعني قيل ضل وقيل خاب وقيل فسد. قال ابن الأثير: الغي الضلال والانهماك في الباطن. وقال الراغب: الغي جهل من اعتقاد فاسد، جهل من اعتقاد فاسد، وذلك لأن الجهل قد يكون من كون الإنسان غير معتقد اعتقادا لا صالحا ولا فاسدا، وهذا النحو الثاني يقال له غي، يعني لم يكن عنده عقيدة لا صالحة ولا خالي خالي، لم يكن معتقدا للتوحيد ولا للشرك، لو تصور هذا جاهل أو لا جاهل، يسمى ماذا؟ يسمى غيا كذلك. قال هنا: وأسألك التثبيت والهداية، وهذا تعليم في مقدمته بأن ما سيأتي ذكره مما يتعلق به بالطلب ونحوه أنه قائم على طلب الهداية والتثبيت. ولذلك قلنا طلب العلم قائم على هداية التوفيق، فلا بد من ماذا؟ فلا بد من السؤال. قال: وأسألك التثبيت والهداية، هذا أمر محمود طلبه، وأعوذ بك من الخذلان والغوايا، هذا أمر مذموم وطلب التنزه عنه، والخذلان خذله وخذل عنه، يخذله خذلا وخذلانا، ترك نصرته وعونه، ترك نصرته وعونه. قال ابن القيم في المدارج الجزء الأول صفحة 415: وقد أجمع العارفون، يعني العلماء، قد أجمع العارفون بالله أن التوفيق هو ألا يكلك الله إلى نفسك، ألا يكلك الله إلى نفسك، ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك، كلمة عظيمة، توفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، والخذلان عكسه أن يخلي بينك وبين نفسك، حينئذ خل بينك وبين ماذا؟ بينما المصدر فيه أو الأصل فيه إنه كان ظلوما جهولا، ليس إلا الجهل وليس إلا الظلم. قال: فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه، بل العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذا، الساعة الواحدة يطيع حينئذ وفقه، لأنه ليس له شيء البت، هذا الأصل. ولذلك كما قال ابن تيمية: ملاحظة القدر في، أو عبر بالشهود، شهود القدر في الطاعات من أنفع ما يكون، ليس بالمعاصي، وقدر الله وكتب الله تعالى عليه لأنه لن يتركها، لكن في الطاعات إذا شهد القدر حينئذ نسب كل شيء إلى الله تعالى، هذا هو الكمال، شهود الطاعات، شهود القدر في الطاعات من أنفع ما يكون للعبد. قال هنا: بل العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذا، فيطيعه ويرضيه ويذكره ويشكره بتوفيقه له، ما من طاعة إلا بتوفيق الله تعالى، لأنه لو وكلك إلى نفسك لوكلك إلى الجهل والظلم، ثم يعصيه ويخالفه في الساعة الواحدة، يعصيه ويخالفه ويسخطه ويغفل عنه بخذلانه أو بخذلانه له، فهو دائر بين توفيقه وخذلانه، فإن وفقه فبفضله ورحمته، وإن خذله فبعدله وحكمته، وهو المحمود على هذا وهذا. وهذا من أنفس ما يكون مصطحبا له طالب العلم في طلب العلم والتحصيل. قال له أتم حمد وأكمله، ولم يمنع العبد شيئا هو له، وإنما منعه ما هو مجرد فضله وعطائه، وهو أعلم حيث يضعه وأين يجعله. فمتى شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقه علم شدة ضرورته وحاجته إلى التوفيق في كل نفس وكل لحظة وطرفة عين. إذا أعطاه حقه وعلم حقيقة التوفيق أنه لن يتحرك في طاعة إلا بإرادة الله تعالى، حينئذ تعلق قلبه بربه جل وعلا، وإذا حصل شيء رجع إلى نفسه، ليس إلا النفس والذنب. علم شدة ضرورته وحاجته إلى التوفيق في كل نفس وكل لحظة وطرفة عين، وأن إيمانه وتوحيده، نور الأصل الإيمان والتوحيد، بيده تعالى، لو تخلى عنه طرفة عين لثل عرش توحيده، لثل عرش توحيده، ولخر السماء إيمانه على الأرض. وأن الممسك له هو من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، معنى عظيم. فهجير قلبه ودأب لسانه، يعني إذا اعتقد هذا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك ودعواه، يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقه. هذا كله يدل على ماذا؟ على التعلق بالله. وهذا من أحوج أو أحوج من يحتاجه هو طالب العلم. أنت تريد ماذا؟ تريد أن تتعلم، تريد الوحي، علم الشرع هو الوحي، فلن تكون أهلا لذلك إلا إذا تحققت مثل هذه المعاني العظيمة. قال ففي هذا المشهد يشهد توفيق الله وخذلانه، كما يشهد ربوبيته وخلقه، فيسأله توفيقه مسألة المضطر، ويعوذ به من خذلانه عياذ الملهوف، ويلقي نفسه بين يديه طريحا ببابه مستسلما له، ناكس الرأس بين يديه خاضعا ذليلا مستكينا، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والتوفيق إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد، إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد، بأن يجعله قادرا على فعل ما يرضيه، مريدا له، محبا له، مؤثرا له على غيره، ويبغض إليه ما يسخطه ويكرهه إليه. وهذا مجرد فعله، والعبد محل له. قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، حبب الإيمان فآمنت، لولا تحبيب الله تعالى الإيمان لما آمنت. فالمرد حينئذ ابتداء وانتهاء إلى توفيق الله تعالى، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فهو سبحانه عليم بمن يصلح لهذا الفضل ومن لا يصلح له، ويدخل في ذلك العلم، من الذي يكون أهلا لأن يكون عالما ومن الذي لا يكون. حكيم يضعه في مواضعه وعند أهله، لا يمنعه أهله ولا يضعه عند غير أهله، انتهى كلامه. قال ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض الجزء التاسع صفحة 34 فالعبد مفتقر إلى الله في أن يهديه ويلهمه رشده، في أن يهديه ويلهمه رشده. وإذا حصل له علم بدليل عقلي فهو مفتقر إلى الله في أن يحدث في قلبه تصور مقدمات ذلك الدليل، يعني قد يتضح له الحق بدليل شرعي أو عقل مسألة عامة، ولكن قد لا يعمل به، لا يقبله، يحتاج إلى ماذا؟ إلى توفيق، يحتاج إلى توفيق. ولكن الله حبب إليكم الإيمان، قد يظهر له أن الإيمان هو الحق لكنه لا يؤمن، إذا لم يحببه إلى، لم يحبب الإيمان إلى قلبه. قال رحمه الله ويجمعها في قلبه ثم يحدث العلم الذي حصل بها. وقد يكون الرجل، قول تيمية تبي، وقد يكون الرجل من أذكياء الناس، وأحدهم نظرا ويعميه عن أظهر الأشياء. صحيح، قد يكون من أذكياء الناس وأحدهم نظرا، أقواهم نظرا، لكنه ماذا؟ يعميه عن الحق. ولذلك تعدل بعض المسائل التي هي من أظهر ما يكون في باب الأسماء والصفات، ثم يأتيك أعلام كبار أسماء موجودة وضل عن الحق. صحيح أو لا؟ الرازي والجويني إلى آخره، تعجب أحيانا المسألة من أوضح ما يكون، عوام يفهمونها ويعرفونها. هذا راجع إلى مسألة التوفيق والخذلان، ما أراد الله تعالى. وقد يكون الرجل من أذكياء الناس وأحدهم نظرا ويعميه عن أظهر الأشياء، وقد يكون من أبلد الناس وأضعفهم نظرا ويهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه. إذا مدار الأمر على الله عز وجل، حينئذ يسأل العبد ربه، فلا حول ولا قوة إلا به. فمن اتكل على نظره واستدلاله أو عقله ومعرفته خذل. إذا اعتمد على نفسه حينئذ وكل إلى نفسه، إنه كان ظلوما جهولا خذلا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن أولى وأحرى. ويقول في يمينه: لا ومقلب القلوب، ويقول: والذي نفسي بيده، ويقول: ما من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزهقه. هذا عام. وكان إذا قام من الليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني. من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان يقول هو أصحابه في ارتجازهم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. وهذا في العلم كالإرادات في الأعمال، حكم عام. فإن العبد مفتقر إلى الله في أن يحبب إليه الإيمان ويبغض إليه الكفر، وإلا فقد يعلم الحق، فقد يعلم الحق وهو لا يحبه ولا يريده، فيكون من المعاندين الجاحدين. علم الحق، يعرف المسألة كذا وكذا. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فكما أن الإنسان فيما يكتسبه من الأعمال مفتقر إلى الله، محتاج إلى معونته، فإنه لا حول ولا قوة إلا به، كذلك فيما يكتسبه من العلوم. ومع هذا فليس لأحد حجة على الله، يعني الافتقار ليس في العمل فقط، وإنما يتعلق ذلك بالمعلومات، كذلك فيما يكتسبه من العلوم. ومع هذا فليس لأحد حجة على الله في أن يدع ما أمر به من الأسباب التي يحصل بها العلم النافع والعمل الصالح، ولكن الشأن في تعيين الأسباب. هذه المقدمة فيها إشارة عظيمة، وهذا من الأصول المعتمدة في باب المنهجية في الطلب، وهذا مما قد يزهد فيه بعض طلبة العلم، ما يتعلق بأحوال وأعمال القلوب. من تجاهلها أو نسيها أو تركها حينئذ لا يلومن إلا ناس. فالعلم قائم عليها. قدرك عند الله تعالى هو الذي يؤدي بك إلى ماذا؟ إلى أن تكون أهلا لأن يضع عندك العلم. قال رحمه الله: وبعد، فإني قد عزمت على أن أجمع في هذه الورقات ما ينبغي لطالب العلم اعتماده في طلبه. وبعد، فإني قد عزمت، يعني أردت إرادة جازمة. قال: عزم الله لي على الخير، عزم الله لي على الخير، عزم الله. هل يصح أن يقال عزم الله؟ هل يوصف الله تعالى بالعزم أم لا؟ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الفتاوى الجزء السادس عشر صفحة 304: وهل يجوز وصفه بالعزم؟ فيه قولان. وصف الله تعالى، هل يجوز وصفه بالعزم؟ فيه قولان. أحدهما المنع كقول القاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى، والثاني الجواز وهو أصح، وهو أصح لورود النص. فقد قرأ جماعة من السلف: فإذا عزمت فتوكل على الله، فإذا عزمت فتوكل على الله، فإذا عزمت فتوكل على الله، قرأ بماذا؟ بالرفع. قرأ بعض السلف، ولو لم تكن متواترة، ما دام أنه ورد عن السلف حينئذ صح الاحتياج بها في الأحكام. قراءة التي لم تثبت كقراءة لا ينفي الاحتجاج بها ماذا؟ لا ينفي الاحتجاج بها في الأحكام. هذا مرة معنا في أصول الفقه وقد يأتي بسوطا إن شاء الله تعالى. وفي الحديث الصحيح من حديث أم سلمة: ثم عزم الله لي. وكذلك في خطبة مسلم: فعزم لي، هكذا قال ابن تيمية. وفي الخطبة ذاتها: أن لو عزم لي عليه، يعني ذكر ماذا؟ ما يتعلق به بالعزم. إذن قول شوكان هنا عزم الله لا إشكال فيه، ثابت. قال: فإني قد عزمت عزم الله لي على الخير، على أن أجمع في هذه الورقات. أجمع يعني كأنه يقول ليس لي إلا ماذا؟ إلا الجمع. هذا من تواضعه. في هذه الورقات سمى كتابه ماذا؟ ورقات، تقليلا لي لشأنها، وإلا هو كتاب في تأصيل. ما ينبغي، ينبغي لطالب العلم اعتماده في طلب. ينبغي، يقال ينبغي أن يكون كذا معناه يندب ندبا مؤكدا لا يحسن تركه. هذا في لسان العرب، معناه يندب ندبا مؤكدا لا يحسن تركه. واستعمال ماضيه مهجور، يعني ليس له ماضي، إن بغى لا يوجد، ينبغي هو المسموع. وقد عدوا ينبغي من الأفعال التي لا تتصرف، فلا يقال إن بغى، إن بغى. وحكي عن الكساء أنه سمعه من العرب: وما ينبغي أن يكون كذا. وما ينبغي، ينبغي وما ينبغي، ولذلك الأصل فيه النفي. ما ينبغي، وما ينبغي أن يكون كذا، أي ما يستقيم أو ما يحسن، أو ما يحسن. ما ينبغي لطالب علم. أما في القرآن فلا، أشد من صيغة التحريم. استعمال القرآن له حقيقة شرعية في ما ينبغي وما ينبغي. قال: لطالب العلم اعتماده في طلبه، في طلبه يعني في تحصيل العلم. ودل ذلك على أن طالب العلم ينبغي عليه أن يجعل له قواعد وأصول يسير عليها، إما أن يأخذ عالما حيا يراه، وإما أن يأخذ كتابا. والتحلي به في إراده وإصداره، في إراده وإصداره. قال: في اللسان الورد، ورود القوم الماء، والورد الماء الذي يورد، والورد الإبل الواردة، يعني في إراده، في كما أن الإبل ترد على الماء كذلك هو يرد على هذا. الإصدار هو البعد عنه. قال هنا ماذا؟ قال: في المختار: والصدر بفتح الدال الاسم من قولك صدر عن الماء، يعني شبه كتابه بماذا؟ بالماء. والإبل ترد، هذا الورود، وتصدر عنه، كذلك ما يحتاجه طالب علم في هذا الكتاب. قال: والتحلي به في إراده وإصداره وابتدائه وانتهائه. انتهائه، ابتدائه وانتهائه، يعني لا يستغني عنه المبتدي ولا المنتهي، كأنه ورد كذلك، لأنه ذكر مسائل تتعلق بالتقليد والإجماع، مسائل كبار عظام. شوكاني عاصر أقواما عادوه في مسألة الترجيح وعدم التقييد بالمذهب، حينئذ كرر كثيرا في هذه المسألة، وهذا أمر طبيعي. لذلك تجده في التفسير وسائر كتبه يعرج على هؤلاء الجهل المقلدين، وهذا أمر طبيعي كما ذكر. قال: في ابتدائه وانتهائه، وما يشرع فيه شروع الدخول في الشيء، شرع في كذا، ويتدرج إليه حتى يبلغ مراده. يشرع فيه، يبدأ يتدرج، ها لابد من ماذا؟ من التدرج، كالبناء الحسي. العلم بناء للنفس، كما لو أردت أن تبني بيتا دورا دورا على حسب ما عندك من مال، حيث إذا أردت أن تبني نفسك لابد من ماذا؟ لابد من التدرج. سياني، الذي يهجم هنا أحمق، كذلك الذي يهجم فيما يتعلق بالعلم أحمق، لا شك في ذلك، لأنه ضيع زمانه لا يحصل. لو جلس يقرأ القرآن لكان أولى لهم من أن يذهب يمنة ويسرى، ثم لا هذا ولا ذاك. لو تعبد الله تعالى بالإكثار من الطواف لكان أولى له، أو خدم الإسلام بما يحسنهم. وما يشرع فيه ويتدرج إليه حتى يبلغ مراده، مقصوده. إذن لابد من مقصود، لابد من ماذا؟ من مقصود، وهو ما تضعه أنت نبراسا بين عينيك على وجه يكون به فائزا بما هو الثمرة والعلة الغائية. العلة الغائية ما يرجى، عرف هنا ما يوجد الشيء لأجله، يعني لا بأس أن ينوي طالب العلم بالعلم أن يرفع الجهل عن نفسه وعن أمته، وأن يكون مجتهدا، لا مانع شرعا أن يكون مجتهدا في العلم في الدين، بمعنى أن يكون جامعا للفنون، بأن يكفي الأمة، هذا لا بأس به، هذه نوايا حسنة، حينئذ يجعله ماذا؟ مقصدا. وإذا جعل الشخص أمرا أمام نظريه وسعى حينئذ يكون أكثر تحصيلا، يكون أكثر تحصيلا، ولسيما إذا أكثر من مطالعة التراجم فإن تعين على ذلك. قال: والعلة الغائية التي هي أول الفكر وآخر العمل. أول الفكر أساس يجعل نبراسا أمام عيني، وآخر عمل صار التحصيل له. وسميته يعني الكتاب أو الورقات التي جمعها أدب الطلب ومنتهى الأرب الحاجة، أدب الطلب ومنتهى الأرب يعني منتهى الحاجة، منتهى الحاجة، الحاجة التي يحتاج طالب العلم في ماذا؟ في التحصين. وهذا جيد، نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.